ما الحياتي يا حب غالي ما ينتهيش أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش يا أحلى غنوة غنوة سمعها قلبي ولا تتنسيش سمعها قلبي ولا تتنسيش قد عمري كله بس النهارده بس النهارده غرضة خلينا عيش خلينا عيش خليني جنبك خليني في حضن أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش أمل حياتي عمري كله بس النهاردة بس النهاردة بس النهاردة خلي نعيش خلي نعيش ابتسمتك بتقول لي عيش. وفايا أسرع على ابتسمتك بتقول لي عيش. وفايا أسرع على ابتسمتك بتقول لي عيش. وفايا أسمع لابتسامتك بتقول لي عيش. أسمعها Thank you. أسمعها لأنه أسمعها لأنه أسمعها غنوة غنوة غنوة كفاية أسمعها غنوة أسمعها غنوة I'm حبك خلى كل الدنيا حب. هاني قربك صح عمك وصح Thank you. وكفايه اصحاب ابتسامتك بتقول لي عيش. وكفاية كفاية أسعال ابتسامتك بتقول لي عيش بتقول لي عيش. وكفاية أصحى على ابتسامتك وكفاية أصحى Thank you. بتقول لي سمتك بدون لعب.